دين النبي محمد آثار نعم المطية للفتى أخبار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فهذا هو درسنا الثالث، أليس كذلك؟ النهارده كم في شهر؟ 24 إيه؟ شوال. 24 شوال سنة 1438 هجريا، التاريخ العربي 18/7/2017، خلاص كده؟ يوم الثلاثاء. تكلمنا وبدأنا بشرط الحديث الذي اتفق أهل العلم على صحته، وهو تعريف الحديث الصحيح الذي قال، أنا هقرأه وبعدين هشرح واحدة واحدة. يقول: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. وقلنا في المرة الماضية للتذكرة أن أول من قسم هذا التقسيم ونسبه إلى العلماء إنما هو الإمام الخطابي، وليس كما ادعى بعضهم أنه أول من قسم التقسيم شيخ الإسلام تيمية، ليس صوابًا. إنما أول من قال بهذا التقسيم أن الحديث انقسم عند أهلي إلى ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف، هو الإمام الخطابي رحمة الله عليه في مقدمة معالم السنن لشرح سنن أبي داود، وذكرته ونقلته في المرة الماضية، خلاص كده؟ وقال إنه هو الحديث المتصل، مش كده؟ قلنا إن هو باتصال وعدالة الرواة، وهو أقل مرتبة من الفقهاء، فالفقهاء اشترطوا اتصال الإسناد برواية العدل الضابط، خلاص كده؟ ده تعريف الفقهاء. أما المحدثين فهو اتصال الإسناد بنقل العدل الضابط عن مثله وعدم الشذوذ وعدم العلة، وأن العلة عند العلماء حتى بعضهم قال وعلة قادحة، نفهم منها أن هناك علة غير قادحة، ونعرف إيه الفرق بين العلة القادحة والعلة الغير قادحة بالأمثلة التي فيها، خلاص كده؟ وقلنا إن اتصال الإسناد، قلنا هو قال بعض المتأخرين هو سلسلة الرجال مؤدية إلى المتن، قلنا إن هذا التعريف ليس صوابًا، إنما هو السلسلة المؤدية إلى المتن. لماذا؟ لأن قلنا سلفًا إن في هناك طرق تحمل الرواية وهي ثمانية، وهي السماع من الشيخ والقراءة على الشيخ، ويسمونها العرض. وبعض أهل العلم قدم العرض على السماع من الشيخ، لكن رأي الجمهور أن السماع من الشيخ أعلى درجة من العرض اللي هي القراءة على الشيخ، خلاص كده؟ ثم بعد ذلك الإجازة ولا أفرع، خلاص كده؟ ثم بعد ذلك قلنا المناولة والمكاتبة، وكل لا كل واحدة من هذه الطرق تحمل الرواية لا شروط، يبقى الإجازة والمناولة والمكاتبة والوصية والإعلام والوجادة، وطبعا هي السماع من الشيخ، ثم بعد ذلك القراءة وبيسموها العرض، وبعد كده الإجازة والمناولة والمكاتبة والوصية والإعلام والوجادة. هذه طرق تحمل الرواية التي أي رواية في الدنيا لابد أن تكون هذه الطرق تسلك طريق من هذه الطرق المعروفة، خلاص كده؟ أعلاها درجة هي القراءة السماع من الشيخ مشافهة، ثم بعد ذلك القراءة والعرض اللي احنا بنسميها، وبعد كده الإجازة ولا شروط. وكل الطرق دي لا شروط، حتى القراءة على الشيخ، خلاص كده؟ طيب، يبقى السلسلة المؤدية إلى المتن كما عرفها ابن جماعة رحمة الله عليه، هي السلسلة أو الطريق المؤدي إلى المتن، خلاص كده؟ إيه هو المتن؟ اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابة أو قول التابع. المتن اللي هو الكلام الذي ينتهي عنده الإسناد، بمعنى أنا أقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان، ثم بعد ذلك فلان قال أنه رأى كذا وكذا أو قال فعل كذا أو نهانا عن كذا. المتن ده ما من الذي أدى إليه؟ هو الإسناد الذي قبله. طيب هذا الذي أدني إلى المتن اشترط العلماء في أمران: عدالة وضبط. خلاص كده؟ أنت بتنقل ولا ما بتنقلش؟ بتنقل مش بتنقل أنت؟ يعني أنت مثلا لما تيجي تكلم زميلك تقول والله أنا ماشي لقيت مش عارف خناقة، لقيت شيخ ومش عارف الناس بتضربه، ده اسمه إيه؟ متن رواية، تنقلها ولا لأ؟ خلاص كده ولا لأ؟ يبقى لابد إنك أنت تحملت هذا الكلام أو أنت بتنقل عن شيخك، والله الشيخ قال لي كذا وكذا وكذا. صح كده ولا لأ؟ يبقى لابد انك انت طالما نقلت روايه او خبر لابد انك انت ايه ليك شروط. الشروط دي ان لم تنضبط فيك يبقى لا يجوز قبول روايتك. فيبقى قلنا ان في راوي سواء الرجل ده رجل او امراه، قلنا تخطئت ان سلسله الرجال المؤديه لما كما قال الدكتور محمود طحان. قلنا لماذا هي خطا؟ لان عائشه رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواه نقل البخاري ولا من النساء؟ صح كده ولا لا؟ ها؟ ولا في حاجه ثانيه؟ السيدة عائشة من المكسية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهي إذا لم تدخل السيدة عائشة في التعريف ده يبقى كل الروايات بتاعتها إيه؟ لا تخبر. لأن هي سلسلة رجال مؤدية لما طيب النساء التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نقبلها ليه؟ لأن هي مش داخلة في التعريف ده. لا، التعريف هو الذي ليس صوابا. يبقى التعريف ليس صوابا. لأن اتفق اهل العلم ان من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هي امراه ولا رجل؟ ها؟ ما انا مش عايزك تنام. ماشي؟ عايزك تبتدوا معايا. خلاص كده؟ طيب. نعم؟ ولا تغليبا. لا. لان في نساء كثير جدا رموا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كثير مش واحده. الصحابيات كم واحده؟ كثير صحابيات. النساء التي نقلنا عن النبي في منهم المكثرين جدا كعائشه، في المقلين جدا روت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث او اثنين او ثلاثه او اربعه او خمس وعشر. لكن في لو قرات في تهذيب الكمال هتجد كثير، لكن هو بالنسبه للرجاله مش كثير. لكن موجود ولا مش موجود؟ موجود، بل ومن المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مين من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبعه. ها؟ كان؟ من هم؟ أبو هريرة. ماشي. عائشة. عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس، ومين تاني؟ أبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري اسمه إيه؟ اسمه سعد بن مالك بن سنان. أبو سعيد الخدري. خلاص كده؟ وفي واحد تاني صحابي اسمه سعد بن أبي وقاص، اسمه إيه بقى؟ لا اسمه إيه؟ من عارف من سعد بن مالك اسمه ايه بقى؟ يتفق مع ابو سعيد الخدري سعد بن مالك، لكن يختلف في الجد ابن وهيب، وفي روايه ابن اهيب. اهيب الف وعليها همزه وعليها ضمه، وفي روايه وهيب واو هيه يه به. يبقى سعد بن مالك بن سنان ده ابو سعيد الخدري، سعد بن مالك بن وهيب او ابن اهيب، وهو اسمه ايه؟ سعد بن عبد القاسم. خلاص كده يا جماعه؟ وعبد الله بن عباس هذا ابن عمر، وعائشه وابو هريره. ابو هريره اصح ما قيل في اسمه، هو مختلف في اسمه، واصح ما قيل فيه عبد الرحمن بن صخر. وابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم كناه بابا هر، لذلك في روايه عن ابو هريره قال ان استموني وذكرني النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة الذي كناه، ونفس عن البخاري يا أبا هر قم أبا هر، هو الذي كناه النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب ما كنيته؟ أبو طالب. لماذا؟ جاهل كثيرا. ها؟ كان عليه تراب. ها؟ فإن غدا فاطمة رضي الله عنها وذهب إلى المسجد ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال قم أبا تراب. هو نفض عنه التراب قم أبا، لأن كنيته الأساسية أبو الحسن. خلاص كده؟ لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بسبب ايه؟ لكن ابو هر ليس له سبب. انا قصدت ان اقول لك هذا لماذا؟ عشان تعرف ان في بنعرف السبب هنا لان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قم ابا تراب لماذا لهذه الفعل. لكن الاخر ليس له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانه ابا هير. خلاص كده ده كلمة الحديث عندما يروون عن أبي هريرة خطأ. خطأ إيه؟ في الكتب. لا هو ده مشهور، هو ده مشهور، لكن البخاري روى الرواية التي قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم أبا هريرة، لكن مشهور ومتداول بين التابعين أنه أبو هريرة. لذلك هم نزلوا على إيه؟ المشهور ما بينهم، لأن لو الإمام البخاري أو غيره قال أبا هريرة هتحصل مشكلة، لأن هو ده مشهور بكده. زي مثلا في بعض الرواية اسمه حميد الطويل، هو مش طويل ولا حاجة، لكن هو شهر بهذا. زي إسماعيل بن علي، هو ابن علي ده اسمه أبوه ولا؟ أمه. اسمه أمه ولا اسمه أبوه؟ من؟ إسماعيل بن علي. والله امرأة. طيب يعني اسمه أمه. لكن اسمه إيه؟ إسماعيل بن إبراهيم. لكن هو شهر بهذا، فتجد في كل الكتب إسماعيل بن علي، وهو كان يكره هذا. لكن إما سمحوا بهذا وقال أنها ليست غيبة. لماذا؟ لأنه لم يعرف إلا بهذا. زي الأعرج عبد الرحمن بن هرمز معروف، لكن هو لم يشتهر إلا بهذا اللقب خلاص. فلو قلت له عبد الرحمن مش عرفوه خلاص كده ولا لا؟ بس. وأحسنت إن أنت قلت إيه، إن الأئمة بيروا عن أبا هريرة عشان اوضح لك القصه خلاص كده. خلاص فعرفنا ان اذا كان رجل او امراه يبقى في حاجه اسمها عداله وضبط. خلاص كده هنعرف يعني ايه عداله وايه يعني ايه الضبط. خلاص كده، لان دي خاصه بالراجل. وقلنا قبل كده ان في فرق بين تعريف العداله واسباب العداله وكيف تسقط العداله وكيف تسقط العدالة. خلاص كده؟ لو قلنا كده يا جماعة ما هو تعريف العدالة؟ اتفضل يا عم الشيخ، اتفضل. أغلب طاعتهم، أغلب حالتهم في الطاعة. طاعة. هي أو كما قال العلماء هي ملكة نفسانية أو ملكة نفسية تجعل صاحبها في أغلب أحواله الطاعة. إيه ملكة نفسية؟ يعني حاجة جرأة أو خوفة من الذي خلقه يجعله في أغلب أحواله على الطاعة. فإذا كان أغلب أحوال هذا الراوي على الطاعة فهو عدل. عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الرواية دام رواه مسلم: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. خلاص كده؟ يا عبادي إنكم إيه؟ تخطئون بالليل والنهار. وفي رواية أخرى: لو أنكم لم تذنبوا ماذا فعل ربنا تبارك وتعالى؟ وأتى بأناس يخطئون ويستغفرون. خلاص كده، وده في الصحيح. يبقى الأصل إن الرجل كده. طب لو أخطأ مرة اثنين ثلاثة أربعة، الرجل إذا كان أغلب حاله على الطاعة يبقى هو إيه؟ عدل. خلاص كده؟ لكن لو غالب حاله المعصية يبقى ليس عدل. طيب ده معنى العداله. خلاص كده؟ طبعا في حاجه اسمها اسباب العداله واسباب سقوط العداله والعداله نفسها. دي العداله. طب ايه هي بقى شروط العداله؟ مسلم عاقل بالغ خالي من اسباب الفسق وخوارم المروءه. ودي اللي قالها الامام الحافظ العراقي: اجمع جمهور ائمه الاثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا أي يقظا ولم يكن مغفلا، يحفظ إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي، يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى وفي العدالة. هي دي اللي عايزينها. بأن يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم سليم الفعل من فسق أو خرم مروءة ومن زكاه عدلان فعدل متمة. هنيجي ليه. خلاص كده؟ يبقى شروط العدالة أن يكون مسلما بالغا عاقلا، دي جمهور الأئمة عليها. طيب المختلف فيها أن يكون ليس فاسقا ولا يفعل بأشياء خالية لخوارم المروءة. وهنعرف إيه خوارم المروءة دي. طيب دي الجمهور عليها ودي اللي مختلف فيها. قلنا ان العداله كده وشروط العداله، ثم بعد ذلك كيف تثبت العداله وكيف تسقط العداله. وقلنا ان تسقط العداله بخمس، والحافظ ابن حجر في نسخه النظر ذكر ان العداله والضبط هم 10. خلاص كده دخل الحفظ بالعداله والضبط. لكن العداله تسقط العداله بالكذب والاتهام بالكذب والفسق والجهاله، وايه ثاني؟ والبدعه، وايه ثاني؟ لا في خمسه. هذا خمسه، الكذب واتهامه بالكذب، الكذب واتهام بالكذب والفسق والجهاله والبدعه، دي اسباب سقوط العداله. خلاص كده؟ الفسق اهل العلم اللي هو قالوا ايه عليه؟ اللي هو كان الامام مالك لا يفعله عندنا الا الفساخ، اللي هو ايه؟ المغني واللي بينطق على الناي والكلام ده، قال لا يفعله عندنا الا الفساخ. او الفسق اللي هو بعض اهل العلم قالوا اللي هو الذي يجاهر بالمعصيه. هو عارف انها معصيه ويجاهر بها. خلاص كده؟ طيب. وقلنا ان الكذب ان يعترف هو بنفسه انه كان يكذب. واهل العلم اختلفوا، هناك الكذب نوعان. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والكذب على الناس. خلاص كده؟ فالذي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم عند احمد وابو عبد الله الصيرفي والحميدي انه لا يخبر روايته. والمساله فيها خلاف، وقالوا ان الكذب اذا كان ربنا يقبل توبه الكافر، والكذب ليس كافرا اقل شانا. فالامام احمد كان يقول توبته بينه وبين ربه. أما في الرواية فلا. إذا كذب مرة واحدة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز قبول روايته مطلقا. خلاص كده؟ الكذب يبقى ده الكذب، لكن لو بيكذب في أحاديث الناس ممكن، لكن الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا. لا تخبر روايته حتى وإن تاب. خلاص كده؟ على قول الإمام أحمد والصيرافي وكذلك الحميد. بعض إخوان قال ما الفرق بين الكذب والاتهام بالكذب والبدعة والفسق والجهالة؟ الكذب إن هو نفسه يصرح أنه كان يكذب، وقلنا أن هناك الفرق بين الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل، والكذب في كلام الناس. يعني لو أنت بتكذب في كلام الناس فإن تبت تاب الله عليك وتقبل روايته، لكن إذا كذبت ولو مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز حتى وإن تبت إلى الله عز وجل. خلاص كده؟ وده كلام الإمام أحمد والحميدي والصيرافي. خلاص كده؟ طيب. يبقى إنك أنت تكذب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنت اللي بتصرح بالكلام ده، وخاصة المبتدعة كانوا يقولون بهذا. احذروا. ليه؟ لأننا كنا إذا رأينا أمرًا عجبنا كلام سخنا إليه إسناد وكذبنا. منهم من تاب وقال بهذا. لذلك قالوا احذروا من هذا، ان الكذب ان هو بيصرح بالكذب. طب الاتهام ايه الفرق بينه وبين الاتهام بالكذب؟ ان الائمه، ائمه شرح التعديل، يشيرون الى هذا الراوي انه يكذب. بمعنى ايه؟ بمعنى يكذب احيانا يروي روايه تستحيل. بمعنى نجيب مثال، ودي مشهوره جدا عن علي، واحنا انا بضرب بيها دايما مثال. علي بن ابي طالب تاخر مره في صلاه العصر حتى غربت الشمس، فبعض الرواه قالوا ان الشمس وقفت، هو علي دعا ان تغرب الشمس حتى يلحق ان ايه يصلي العصر، فوقفت الشمس لم تغرب في وقتها. خلاص كده؟ فقالوا هذا امر جلل ومنقبه عظيمه جدا لعلي بن ابي طالب، ولم يرويها الا راوي، فهذا يدل على انه كذب. بمعنى ايه؟ يعني الامر الذي تتداعى الهمم على نقله ولم ينقله الا واحد دل على انه كاذب. يعني بمعنى ايه؟ مثلا واحد يقول لك مثلا ان مثلا ايه، انا هنجيب حاجه مشهوره ندي امثله للتوضيح، يقول لك ترامب مات وانا رحت الكنيسه وصليت عليه. خلاص كده؟ فإن رئيس جمهورية معروفة أو رئيس دولة معروفة جدا أو رئيس ألمانيا أو فرنسا، ما دولة معروفة ورئيس معروف، عشان يموت ولا ينقل هذا الخبر إلا واحد، هذا يدل على الكذب. ليه؟ لأنه أمر جلل. خلاص كده فيشير الى كذب. الامام يقول انه فلان كذاب، انه يخترع الاحاديث او يخترع الكذب. فالاشاره بالكذب ده اللي هم يقولوا عنه العلماء متهم بالكذب، اي ان اماما من ائمه الحديث اشاروا الى ان هذا الرجل ايه كاذب. لكن الكذب الاصل اللي هو ايه، ان هو يصرح انه كان مبتدعا وكان بيكذب. وخلي بالكم احنا كنا بنعمل كده، واي اي راي كنا بنحبه نعمل له حديث ونركب له اسناد. خلاص كده يبقى الكذب ان هو الرجل يعترف بنفسه، اما الاتهام بالكذب ان يشير اليه امام انه ايه امام من ائمه الجرح والتعديل. خلاص كده. طيب البدعه وسنتكلم ان البدعه مكفره، وهناك بدعه غير مكفره. خلاص كده. والجهاله، وهنعرف ايه هي الجهاله، ان هناك ثلاثه، في مجهول العين، مجهول الحال، وفي مجهول الحال، وفي مجهول العين، في مجهول الحال. خلاص كده. وفي اللي بيسموه مجهول، اللي هو اللي بيسموه مجهول العداله، اي مستور، يعني هو معروف وراجل بيصلي وبيصوم معانا في المسجد، لكن عدالته اي اعتقاد، يعني دين. انت فاهمني ازاي؟ هو مؤمن بالفعل ولا ليس مؤمنا؟ يعتقد اعتقاد اهل السنه والجماعه ولا ليس؟ هي دي، ده اللي بيسموه اهل العلم اللي هو الايه؟ المستور، بيسموه مجهول العداله في الباطن. في مجهول العداله في الظاهر، هذا لا بيصلي ولا بيصوم ولا نسخت العداله. خلاص كده؟ لكن هو بيصلي معاك وبيصوم، لكن هو منافق من الداخل، او يبطن بدعه في قلبه. ده اللي بيسموه اهل العلم الايه؟ المستور. وهنعرف من هو المجهول؟ كل حاجه يا اخوانا ليها شرط، واثبات العداله واسقاط العداله. خلاص كده؟ كيف يكون مجهولا؟ ومن روى عنه واحد او اثنين هل يكون مجهولا؟ وما هو المجهول؟ هنعرفه. والفسق قلنا ان هو الايه؟ اللي بيقولوا عليه اللي هم الفنانين او الفنانات، او الذي يضرب المزمار والناي والكلام ده، كان يقول اهل العلم ان هو ايه؟ او الذي يتظاهر يكون ظاهرا في معصيته. يعني بيظهر يتباهى بالمعصيه، هذا بيسموه اهل العلم ايه؟ فاسق. خلاص كده يبقى عرفنا العداله، وقلنا ان شروط العداله وهي تعريف العداله، ثم كيف تسقط العداله. قلنا انها تسقط بالكذب والاتهام من الكذب والبدعه والجهاله والفسق. وكيف تثبت العداله؟ عشان كده الامام الحافظ العراقي لما قال: وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد، وصحح استغناء ذي الشهره عن تزكيه كمالك نجم السنن، والابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهني، فانه عدل بقول المصطفى. خلاص كده؟ فالعداله بتثبت بتنصيص امام على الراجح، لان بعضهم اشترط بتنصيص امامين، ان امامين من ائمه الجرح والتعديل يقولون ان فلانا عدل. لكن الراجح عند الجمهور انه تثبت بايه؟ بتزكية إمام واحد فقط. يعني لو البخاري قال لي إن هذا الراوي عدل، فهو عدل. ثقة، والثقة عند الأئمة أي ثقة في دينه، عدل في دينه، وثقة أي في حفظه. الثقة بتجمع بين الاثنين، العدالة والضبط. لما تلاقي إمام يقول فلان ثقة، يبقى هو عدل وفي نفس الوقت إيه؟ حافظ. خلاص كده؟ مش لازم أقول لك إيه؟ هو عدل في ديني وفي نفس الوقت هو حافظ في حفظي. خلاص؟ إذا قال ثقة أي أنه عدل في ديني وهو إيه؟ حافظ يحفظ. أخطأه ليست كثيرة، أو أوهامه ليست كثيرة، تخبر. يعني هو في الجملة صدوق أو ثقة. خلاص كده؟ ماشي؟ طيب، فتثبت العدالة بتنصيص إمام، مشترط أهل العلم أن يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل. الإمام ليثبت عدالة واحد لابد أن يكون معروفا وعالما بأسباب التي تقدح في العدالة والأسباب التي ودي غالبا عند المحدثين. ليه؟ لان في بعض الفقهاء او بعض الرواه او بعض الحفاظ يوثقون بعض الرواه زي ابو بكر بن ابي شيبه مثلا وغيره، هو حافظ كبير لكن هو ليس من ائمه الجرح والتعديل. خلاص كده ماشي. وفي من ائمه الجرح والتعديل لكنهم مبتدعه كالجوزجاني وكالازدي وغيره. خلاص كده. وهنعرف ان ائمه العلم في الجرح والتعديل قسموا الى متشدد ومتساهل ومعتدل، منهم الإمام أحمد والبخاري، والمتشدد كأبي حاتم الرازي ويحيى بن سعيد القطان وشعبة، والمتساهل كالإمام الترمذي وابن حبان وقص عليه ابن خزيمة شيخه، وكذلك الحاكم النيسابوري. مش معنى إن هو متساهل إن أنا بقدح في علمي، الأئمة هم اللي قالوا كلامهم شبه. خلاص كده يا إخوانا؟ يبقى تثبت العدالة بتنصيص إمام على الراجح، عشان في بعض العلماء اشترطوا أن ينص على عدالة هذا الراوي إمامين، وسنعرفها إمتى؟ عندما نأتي بالتفصيل في الإيه؟ بمعرفة من تخبر روايته أو ألفاظ الجرح والتعديل. خلاص كده؟ يبقى إحنا عرفنا أسباب العدالة وشروط العدالة وكيف تثبت العدالة وكيف تسقط العدالة، ثم تكلمنا بعض الشيء عنه. هنعرف يعني المره القادمه ان شاء الله هكلمكم عن البدعه بس مش في تفصيل، يعني شويه كده هوسع عليكم بس مش لما، لكن عندما نعرف في معرفه من تخبر روايته او تراد هنتكلم عن ايه بتفصيل عن المبتدع وغيره، ليه الكلام فيها كتير جدا. خلاص كده. يعني تخبر روايه المبتدع ولا لا؟ بعض اهل العلم قال باتفاق اهل العلم ان هو تخبر، وبعضهم ردها مطلقا، وبعضهم قال اذا كان داعيا الى بدعته، وبعضهم اشترط ان هو يكون الحديث اذا كان هذا الحديث يقوي بدعته فلا يجوز روايته، وقالوا ان اصح مبتدعه هم الخوارج للاسف. لماذا؟ لانهم يكفرون بالكبيره او يكفرون بالذنب، وأن الكذب عندهم يكفر. خلاص كده. وهنعرف الكلام ده منضبط ولا لا؟ ده موجود في كتب المحدثين وكتب المصطلع. لكن هل كل المسائل دي منضبطة ولا فيها خلاف؟ وإيه الراجع؟ خلاص كده يا إخوانا؟ إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله مش هنتوسع قوي، لكن هنتكلم عن البدعة والجهالة وإن في مجهول الحال ومجهول العلم، واللي إحنا قلنا عليه مجهول العدالة. مجهول يعني هو معروف في الظاهر لكن مجهول الحال في الباطن، هو عدالته يعني مش معروف اعتقاده. خلاص كده. فده بيسموه اهل العلم بيسموه ايه؟ ها؟ ما تتكلم اخوانا، انتوا هتناموا ولا هتناموا؟ عايز تنام؟ طيب ردوا معايا. يبقى المجهول الحال في العداله بيسموه اهل العلم مستور. خلاص كده ولا لا؟ يبقى في مجهول العين اللي هو عينه كده مش معروف، ما واحد جه وقال حديث مش هو راجل وخلاص، لكن لا معروف ان هو ثقه صادق كاذب. طيب ما ما ما مجهول هو معروف بيصلي معانا وبيصوم ومعروف محمد وعلي وان هو صادق، لكن عدالته من الباطن ليست معروفه. خلاص كده. وهنعرف كيف ترفع الجهالة عن الراوي، هل برواية واحد أو اثنين أو برواية إمام عن هذا الراوي ولا لا؟ هنعرف إن شاء الله. خلاص كده؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.